حرب الجيل الرابع تقوم على تفتيت الأمة من الداخل، فالجيش ينقسم على نفسه، والشرطة والقضاء والشعب تكون ضد الجيش وضد بعضها، أي هي عملية شرذمة للجميع. هو قتال واقتتال داخلي بحيث تنهار الأمة من الداخل، ويستخدم في هذه الحروب ما يعرف بحرب المعلومات، وتعتمد على شقين: الأول دفاعي يحمي أنظمة الدولة، وهجومي يوجه ضد أنظمة الدولة المعادية. وتستخدم الحرب العمليات النفسية والاستخبارات ومهاجمة الوسائط والهاكرز وأعمال التجسس وزرع العملاء، إلى أن يتكون مناخ عدائي بين أطراف الأمة ومؤسساتها ونسيجها الوطني، ويبدأ الصراع الداخلي. الجيل الرابع من الحروب، المؤسسة الوحيدة التي انتبهت إليه هي القوات المسلحة المصرية، حيث بدأت باتخاذ إجراءات عديدة، منها حماية أنظمتها ومنها التحامها بالشعب، لأنها مرتبطة بهذا الشعب، وقد تحملت كثيرا من الإهانات لكي لا تفقد العلاقة الوطيدة بينها وبين شعبها، وبالتالي الوفاق الوطني يحميها على مستوى إعداد القوات المسلحة لنفسها بالحماية النفسية والمعنوية، ودرء الشائعات التي يمكن أن تؤثر سلبية، ثم الارتقاء بالمستوى والكفاءة القتالية. كل هذا يعمل لأجل القضاء وصد الجيل الرابع من الحروب. وأبرز مثال على الجيل الرابع من الحروب ثورة 25 من يناير. نعم، ثورة 25 من يناير التي يقول البعض عنها إنها بلا قائد. لما كانت بلا قائد يقولون فشلت في تحقيق غايتها وأهدافها، لكن في ظل حروب الجيل الرابع نجد أن ثورة 25 من يناير كان لها قائد، وهو يهودي صليبة صهيوني متعصب، وهو جارد كوهين، وهو الأب الروحي للثورات العربية في هذا العصر. البعض يعتبره القائد الحقيقي لما سمي بثورة 25 من يناير، وثمة من يعتبره مسؤولا عن كل الأحداث التي تلت، بما فيها أحداث 25 من نوفمبر التالي التي أحاطت بحكومة عصام شرف. وبين هذا الحدث وذا أحداث أخرى كثيرة اتهم فيها بعض المصريين ثوارهم بأنهم خدم لكوهين، لذلك جرى الكشف عن اعترافات وائل غنيم، وهو منشئ ومدير صفحة كلنا خالد سعيد، بإطلاع جارد كوهين من شركة جوجل على أمر إنشائه للصفحة المشار إليه، لافتا إلى أن اليهودي الأمريكي المذكور تردد على مصر والتقى وائل غنيم في يوم 27 من يناير ليلة مظاهرة ما عرف بجمعة الغضب. وهذا الأمر يرجح أن تكون تلك الشركة، يعني شركة جوجل، كانت غطاء لأعمال استخباراتية خاصة، لأنها توسطت لدى وزارة الخارجية الأمريكية لإخلاء سبيل غنيم، مع أنه لا يحمل الجنسية الأمريكية. حرب المجتمعات، وهي حرب الجيل الرابع، ابتكرتها دولة اليهود، ابتكرتها إسرائيل. إسرائيل اسم نبي كريم من أنبياء الله جل وعلا، ولكن الدولة اللقيطة تعرف معرفة عامة بأنها دولة إسرائيل. فمن هذه البابة نكرر هذا الاسم الكريم على هذا النحو، لأننا مضطرون إلى ذلك لكي يعرف من يسمع ما يتكلم به المتكلم. حرب المجتمعات التي ابتكرتها إسرائيل والتي تمكن من تقنيتها حلف شمال الأطلنطي هي الجيل الرابع من الحروب. في كتابه شديد الأهمية لعبة الشيطان ينقل مؤلفه روبرت ديرفوس عن شارل فريمان السفير الأمريكي الأسبق في السعودية، قال إن شين بيت وهي جهاز الأمن العام الإسرائيلي هو صاحب مشروع قيام منظمة حماس لاستخدامها في تهديد منظمة التحرير الفلسطينية تمهيدا للقضاء عليه. وفي سنة 73 و900 وألف تحت عيون شين بيت أسس أحمد ياسين المركز الإسلامي وبدأ في السيطرة على أكثر من 100 مسجد في غزة. وحسب ما نشر ديفيد شيلر مراسل نيويورك تايمز في القدس، فإن البريجدير إيزاك سيرجيف وهو الحاكم العسكري لغزة كان يفخر بأن جيشه يمول مساجد الإسلاميين في القطاع. نجحت إسرائيل باختراقها تنظيمات المقاومة الفلسطينية في إثارة الفتنة بينها، أفسدت القضية التي تجمعها، وتخلصت بالقتل أو بالتشهير أو بالتشريد من قياداتها، وأسست بتلك التجربة ما وصف فيما بعد بحرب المجتمعات، وهي الجيل الرابع من الحروب. حروب المجتمعات ليست ككل الحروب، يطلق عليها أحيانا الجيل الرابع من الحروب. وبعد نجاحها في فلسطين نقلتها إسرائيل بتوسع إلى الدول العربية ثم إلى دول المنطقة، واستخدمت فيها كل ما تملك أجهزتها من خبرات في إثارة النعرات الطائفية والخلافات المذهبية والتوترات العرقية. فلم يعد أبناء الدولة الواحدة الذين عاشوا مئات السنين معا في سلام ووئام يطيق بعضهم بعضا، ودعت كل جماعة متجانسة فيها إلى الاستقلال والانفصال. فكان التفتيت والتقسيم مما ضمن لإسرائيل السيطرة على المنطقة وحدها بجانب التخلص من مصادر القوة التي تهددها. وقد توقف تقرير قيادة أركان القوات المسلحة الأمريكية عند الاستخدام الإسرائيلي للثورات الشعبية التي تعيشها المنطقة منذ يناير الذي وقع فيه ما وقع في مصر حفظها الله تعالى. يقول بالنسبة للثورات العربية التي يسمونها بالربيع العربي فقد فاجأت الجميع، لكن قادة تلك الثورات لم يكونوا قادرين على إدارة الحراك الشعبي الهائل ولا فهم تداعياته. كانت هذه التحركات مذهلة، لكنها في الوقت نفسه كانت فرصة ذهبية لإسرائيل لتوجيه بعض القوى المحلية المشاركة في هذه الثورات وتحمل أجندات خاصة كجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات الإسلامية بجانب جمعيات غير أهلية حرضتها على الهجوم على قيادات الجيوش لتنفيذ خطة إسرائيل المبنية على حرب المجتمع. فهذا الأمر كما ترى يهودي المنشأ، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي منه خير ولا أن يتحقق به فضل ولا بر، وإنما المقصود منه تمزيق المنطقة الإسلامية العربية وتحويل هذه المنطقة إلى كنتونات صغيرة تتنافر بينها وتتصارع وتتحارب وينزف بعضهم دماء بعض من أجل تحقيق مشروع التقسيم ومن أجل تحقيق وجود إسرائيل الكبرى.